الأمر الثاني أو السبب الثاني وجوب تعظيم الله تبارك وتعالى، وجوب تعظيم الله تعالى وإخلاص العبادة له. الأمر الثالث أو السبب الثالث الذي جعل الشيخ يبوب هذا الباب بهذه الآية الحظ على ضرورة الاحتياط، الحظ يعني الحد على ضرورة الاحتياط في الألفاظ وفي النيات، وسيأتي بيان هذا من خلال النصوص التي أوردها في الباب. وتلاحظون أنه بدأ بقول ابن عباس عندما فسر قول الله تعالى: فتجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني تجعلونه شريكا في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته، لأنه لا يستحق العبادة إلا الله ولا يستحق التوحيد إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره، يعني أنهم لم يعظموه ولم يوقروه ولم يخلصوا له التوحيد أو العبادة. ابن عباس رضي الله عنه ما فسر هذه الآية بقوله: الأنداد هي الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا، يعني شركاء في الربوبية، شركاء في الألوهية، شركاء في الأسماء والصفات. وقال ابن عباس أن الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول يعني هذا وهو أن يقول جملة يسميها علماء اللغة الجملة التفسيرية، الجملة التفسيرية. الأنداد هو الشرك، وهو أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء، وهو يعني الشرك، الضمير يعود إلى الشرك، وهو يعني صفته التي تكون شائعة بين الناس، وحياتك يا فلان، وحياتي والنبي، ويحلف بالنبي أو يقول والكعبة، بعض الناس يقول والنبي والكعبة، ويقول لو الكليبة هذا لا سرقنا اللصوص، لولا الديك أو لولا هذا الحارس الذي يقف عند باب العمارة أو البناية لجاءنا اللصوص أو جاءنا الحامية. وهذا يقع كثيرا، إما بجاهد وإما بقصد. ما معنى أخفى من دبيب النمل على صفات الزودة؟ هذا مر معنا في أول الكتاب، هذا الكلام يا معاشر الأحبة مر معنا في أول الكتاب، في أول جرد كتاب التوحيد، مر معنا في أول جرد كتاب التوحيد اللي هو الشرك الأكبر، وذكرنا أنواعه، والشرك الأصغر والشرك الخفي تكلمنا عنه في أول المجالس. قال: أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، يعني أنه لا يتفطن له أحد، كما أنك لو كنت جالسا على صخرة أو على حجر في ليلة ظلماء ومرت نملة بجوارك، فهل تشعر بها؟ هل تشعر بهذه النملة التي مرت من أمامك أو من حولك؟ لا تشعر بها. فكذلك هذا الشرك أخفى من دبيب النمل. هذا مثال، والقرآن مليء بالأمثلة، كما أن السنة النبوية مليئة بالأمثلة. لماذا يا معاشر الأحبة هذه الأمثلة؟ لماذا؟ لأن بعض الناس لا يسلمون بالنصوص، بعض الناس لا يسلمون بالنصوص، إنما يسلمون بالأمثلة. هذه الأمثلة توقظ القلوب من غفلتها، هذه الأمثلة توقظ القلوب من غفلتها. تذكر المثال، انتفض الإنسان وكأنه كان نائما واستيقظ، والله سبحانه وتعالى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس. ولهذا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله سبحانه وتعالى ضرب المثل بالبعوضة وبالذباب وبالنمل وبالبقرة، قال: وكلبهم باسط. هذا يدل على ماذا؟ يدل على ضرب المثل بصحبة الكلب للفتية المؤمنة. باسط يعني أنه مع هذه الثلة المؤمنة، وهذا كثير في القرآن. الله سبحانه وتعالى ضرب حتى بالهدهد، لما ذكر قصة سليمان أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى قصة الهدهد، وذكر قصة الفيل. كل هذا من أجل إيقاظ القلوب من غفلتها. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر الفتية المؤمنة الذين آووا إلى الكهف، قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. ذراعيه بالوسيط يعني الصعيد أو التراب. فهنا أيضا ضرب بالنمل، وهذا المثل يقصد به أن الإنسان يتنبه لدقائق الأمور التي لا تتضح إلا بالأمثلة لبعض الناس. ثم ذكر الأمثلة، قال: وحياتك يا فلان. لا يجوز للإنسان أن يقول وحياتك وحياتي، لأن هذا حلف بغير الله، هذا حلف بغير الله. لكنه لا يكفر إذا لم يقصد، هنا لا يكفر. لو قال وحياتك والنبي والكعبة لا يكفر، إذا جرى هذا على لسانه يعني من غير قصد لا يكفر، لكنه ارتكب كبيرة من الكبائر. لكن إذا قصد هذا الحلف، قصد الحلف من دون الله تعالى، فإنه يخشى عليه من الشرك الأكبر. لكن العلماء يقولون هو ارتكب كبيرة من الكبائر، هذا إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومثل ذلك قال: لولا كليبة هذا. وهذا يسمى العلماء الشرك في الألفاظ، يعني واو يعني العطف، إنزال هذا النديد أو النظير أو هذا المخلوق بمنزلة حفظ الله. لولا هذه الكليبة، لولا هذا الحارس، لولا هذا، لولا جرس الإنذار لا احترق البيت، لولا جرس الإنذار لا احترق البيت، لولا الجار الفلاني أنقذني كنت في عداد الأموات. وهكذا كل هذا يسميه العلماء شرك الألفاظ، لأنهم جعلوا هذا سببا من دون الله تعالى. فإذا قصد المساواة فهذا يكون شرك أكبر. إذا قصد المساواة، وهذه نبهنا عليها، إذا قصد المساواة مع الله فإن هذا يكون شركا أكبر. أما إذا قصد أن الله هو النافع الضار وأن هذا يجري على لفظه فهذا ارتكب كبيرة من الكبائر، وهو ليس ببعيد عن الشرك الأصغر، ليس ببعيد، ليس ببعيد. ولولا البط لا أتى اللصوص، وقول الرجل ما شاء الله وشئت، ولولا الله وفلان، كل هذه وضحناها قبل قليل. هذا كله من الشرك إذا قصده، كله من الشرك إذا قصده، لكن إذا جرى على لسانه من غير قصد فهذا من الكبائر، هذا من الكبائر. وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا الحديث يا معاشر الأحبة من الحديث التي يستدل بها على أن من قصد، من حلف، يعني من قصد، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يعني قال: والكعبة والرسول وحياتي يقصد بها مساواة المخلوق مع الله، فإنه إذا كان عن عمد وعن قصد فإنه في منزلة بين الشرك والأكبر. نسأل الله العافية. إذا قصد هذا فإنه في منزلة بين الشرك وبين الكفر. ثم ذكر قول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، يدل على ماذا؟ يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتجنب الحلف بغير الله تعالى، إما صادقا أو غير صادق. لا تحلف بغير الله، لا تحلف بغير الله، لأنك بهذا انتقلت من منزلة المعصية إلى منزلة الكفر أو الشرك. وإذا قلنا هنا الشرك نقصد به الشرك الأصغر، لكن إذا قصد به مساواة الله فإنه يكون والعياذ بالله قد أشرك الله شركا أكبر. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تجعلوا لله أندادا. لاحظوا آخر الآية توضح لنا الباب كله: وأنتم ماذا؟ وأنتم تعلمون. طيب إذا ما كنا نعلم فإن هذا يكون دائرا بين الكبيرة والصغيرة. أين الذين يقولون الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يكفر الناس؟ أين الذين يقولون ابن عبد الوهاب يكفر الناس؟ ها هو يذكر النصوص من القرآن والقيود والضوابط من القرآن، ومر معنا كثيرا في الدروس الماضية، مر معنا يا معاشر الأحبة في الدروس الماضية أن الشيخ يتوقع ويتجنب التكفير، أمثلة كثيرة جدا. المتابعون معنا للدرس سمعوا هذا وقرأوا كثيرا من المواضع، الشيخ يحتاط من التكفير. وأيضا هنا قال، ذكر لك الآية هذه على أنها ترجمة للباب، قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون. طيب إذا ما كنا نعلم لا نكفر ولا نكون مشركين، إنما نحن بين الكبيرة والصغيرة. وهنا ذكر قول ابن مسعود موقوفا عليه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله يكون كذبا، يكون شركا إذا قصده، يعني قصد المساواة مع الله تعالى. أما إذا لم يقصد المساواة لكن جرى هذا على لسانه فإنه يكون مرتكبا لكبيرة من الكبائر. وعن حذيفة الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا الحديث حديث مرفوع، نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرن مشيئة الله مع مشيئة المخلوق، لأن الواو هذه تفيد هذا، الواو هذه تفيد إذا قلت ما شاء الله وشاء فلان، فأنت هنا عطفت المخلوق على الخالق سبحانه وتعالى. لكن قلت ما شاء الله ثم ما شاء الله ثم فلان، أو ثم ما شاء فلان، فإن هذا يخرجك من الإثم، ومن التحذير من الوقوع في الشرك. فننتبه للقاعدة، القاعدة هنا: إذا قصد المساواة وقع في الشرك، إذا قصد المساواة وقع في الشرك بحسب ما في قلبه، إما شركا أكبر أو شركا أصغر. إذا لم يقصد المساواة فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. وجاء عن إبراهيم النخعي، وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره، لاحظوا أنه يكره، ما قال يكفر، أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. كل هذا تحذير من مساواة المخلوق مع الخالق. اقرأ يا أخ منذر المسائل. أحسن الله إليكم شيخنا. سؤال شيخنا، بعض العلماء في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، قالوا هنا الشرك الأكبر، وقالوا ويغفر ما دون ذلك من يشاء، قالوا الشرك الأصغر والكبير. وجاءت رواية عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. هنا نعم شيخنا، نعم نعم تفضل شيخنا، أكمل. استدل بقوله، قال بقوله تعالى أن يشرك به، وقال هنا أن يشرك به فهو مصدر مؤول، فهو نكر في سياق النفي فيعم الأصغر والأكبر. هنا شيخنا إشكال، بعض العلماء يقولون لا تدخل، يعني فسروا الآية بأنها الشرك الأكبر، وهو قال أكبر وأصغر، فجاء إشكال هنا شيخنا، كيف يعني؟ صحيح صحيح صحيح، كلام شيخ الإسلام صحيح، لكنه هذا اختيار من ابن تيمية رحمة الله عليه، اختيار لحماية جناب التوحيد، يعني قال هذا احتياطا. ونحن قلنا هذا في أول، قلنا بحسب ما يقع في القلب، إذا وقع في القلب قصد مساواة الله هذا أشرك، هذا أشرك. لكن إذا لم يقصد مساواة الله، ولم يقصد أن يجعل هذا المخلوق بمنزلة الله، ولم يقصد أن يكون هذا ما حلف به نديدا لله، فإنه لا يكون مشركا، لا يكون مشركا. وهذا بحسب ما يقع في القلب، وبحسب ما يعبر عنه. ولهذا تجدون النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جيء له بالرجل يعني فعل جناية من الجنايات يقرره. ما معنى يقرره؟ يقول أنت فعلت كذا، أنت قصدت كذا، أنت كذا عملت كذا. لماذا؟ يستنطق ما في قلبه بلسانه، يستنطق ما في قلبه بلسانه. فهذا الذي وقع في هذا الشرك، أو في هذه الألفاظ، نقول تعال يا أخي الكريم، أنت ماذا قصدت بقولك والكعبة والنبي وما شاء الله فلان؟ قال والله أنا هذا جرى على لساني، والله ربنا وخالقنا ونوحده ونعظم، لكن هذا جرى على لساني. هذا ما نقول إنه أشرك، نقول ارتكب كبيرة، ارتكب كبيرة، ارتكب معصية. لماذا؟ لأن هذا انتقل من الشرك إلى المعصية، وهذه المعصية ليست من الصغائر، هذه تقترب من الكبائر إن لم تكن من الكبائر. ولهذا لاحظنا ابن مسعود يعني من احتياطه لهذا التوحيد قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب لي من أحلف بغيره صادقا، يعني قصد حماية جناب التوحيد. والنقل عن ابن تيمية صحيح، وهذا الأمر خطير، لكننا نحن ما نميل إلى تكفير الناس، لا حتى عوام الناس ما نكفرهم، هذا ما ينبغي. ابن تيمية رحمة الله عليه تشدد في هذا الباب قصدا منه احتياطا في لحماية العقائد الإسلامية عند المؤمنين، قصد هذا، وهذا كثير في القرآن وفي السنة، وهو إمام مجتهد. لكن ليس معنى أن كل ما قاله لا غبار عليه، عليه استدراكات من العلماء حتى من القدامى والمعاصرين. يعني هو لم هذا المسألة ليس إجماعا، ليس بالإجماع، فلا بد أن يستفصل من الشخص. وفي نفس الوقت نحذر من هذا، نحذر من الحلف بغير الله، ونحذر من شرك الألفاظ، ونحذر من مساواة المخلوق بالخالق، ولا نستهين بهذه الأمور. لكن أن نقع في تكفير الناس، أن هذا فيه يعني تشدد على أعمال الناس. والله سبحانه وتعالى كما في الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من أدخل الخفي والأصغر والأكبر في جملة أن يشرك، يعني أنها تفيد العموم. وبعض العلماء قال بهذا وبعضهم لم يقل به. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين من اليمين الغموس، الخامسة والأخيرة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. نعم، هذه تفسير آية البقرة، هذه الآية التي في صدر الباب ترجم لها الشيخ، تلاحظون أنه قال: أنتم تعلمون. هذا قيد ينبه الإنسان أن الذي لا يعرف أن هذا شرك أو أن هذا كفر، أنه على الراجح لا يكفر. ولا نكفر الناس يا معاشر الأحبة، لا نكفر الناس، ولا نكفر حتى عوام الناس، إلا إذا ورد من القرائن والأمارات ما يدل على قصدهم لهذا، أن الله تعالى في قلوبهم لا تعظيم له ولا حرمة له، عياذا بالله تعالى. فهنا يقع التكفير، يقع الشرك ويقع التكفير. ولهذا قال: وأنتم تعلمون، وهذه ركزنا عليها في بداية الدرس، وأنتم تعلمون. أما إذا عندكم جهل أو عندكم غفلة ولم ينبهكم أحد أو يعلمكم أحد، فإنهم على خطر عظيم في العقيدة، وارتكبوا ذنبا من الذنوب، وتجب عليهم التوبة، ويجب عليهم مراجعة الإيمان والتوحيد. لكن لا نكفرهم على ضوء هذا الفعل. أما إذا قصدوا مساواة المخلوق بالخالق، أو قصدوا هذا النديد أن له تأثيرا، هذا والعياذ بالله شرك أكبر بلا خلاف، هذا شرك أكبر بلا خلاف. ثم ذكر هنا الشيخ أن الصحابة يفسرون النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. نعم، صحيح هذا، أنهم يفسرون هذه النوازل احتياطا للتوحيد، مثل قول عمر: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، يعني إذا قصد، هنا الكلام فيه حذر، إذا قصد، إذا عزم على هذا، إذا مال إلى هذا الشيء بإرادته. أما إذا لم يقصد هذا الشيء، أو أنه جرى على لسانه بدون قصد، فإنه لا يكفر. ثم قال أن الحلف بغير الله شرك، أن الحلف بغير الله شرك، نعم، هذا في ورد في حديث عمر: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. أما قوله أن الصحابة يفسرون النازلة بالشكل الأكبر أنها تعم الأصغر، لماذا؟ لأن النت هنا يقصد به النظير المساوي، سواء أصغر أو أكبر. وهذا قلنا في أول المجلس أنه لحماية جناب التوحيد، لكن هذا ليس على إطلاق، هذا ليس على إطلاقه. أن إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، نسأل الله العافية. نعم، حلف بغير الله يعني أشرك، حلف بغير الله يعني وقع في الشرك الأكبر، وقع في الكفر، وهذا أعظم من اليمين الغموس، وهي الحلف كذبا، حلف الله كذبا. وهذا حلف بغير الله صادقا، حلف بغير الله، ما فائدة أن يحلف بغير الله؟ قال: والكعبة أنني فعلت كذا وكذا وكذا، والنبي أنا فعلت كذا وكذا وكذا، والولي الفلاني، أو بحياة الولي الفلاني أني فعلت كذا وكذا وكذا. هذا أعظم ذنبا ممن حلف بالله كاذبا، أعظم ذنبا ممن حلف بالله كاذبا، نسأل الله العافية. وليس معنى هذا أن الإنسان لكن يستهين بالشرك الأصغر أو يستهين، لا، كل أنواع الشرك في خطر عظيم على الإنسان إذا وقع فيها، أكبر أو أصغر أو خفي، لا بد الإنسان يحذر من جميع أنواع الشرك صغيرها وكبيرها. لكن القصد أن لا نكفر الناس من أول وهلة، لا بد أن نحتاط وأن نتأكد من وقوعهم في هذا الفعل، هل يعظمون الله أو لا يعظمونه. نعم. ثم قال: الفرق بين الواو وثم في اللفظ. والسبب أن الواو يقتضي المساواة كما مر معايا يا معاشر، لكن لو قال: لولا ثم فلان، هذا يفيد الترتيب والتراخي، فلا يكون فيه رائحة الشرك. نعم، اقرأ يا أخ علي، اقرأ ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. أحسن الله إليكم. الباب الثاني والأربعون. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. نعم، هذا الباب يقرر فيه ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه وجوب تعظيم الحلف بالله تعالى، يجب على الإنسان أن يعظم الحلف بالله تعالى، وإذا حلف فإنه يقصد بذلك أن الله تعالى مطلع على ما في قلبه، فلا يحلف كذبا. وهذا له ارتباط يا معاشر الأحبة بالباب السابق. الباب السابق ذكر فيه بعض مسائل الحلف، لكن ربطها بأنه لا يجوز مساواة المخلوق بالخالق مطلقا في الحلف وغير الحلف، وفي الصغائر وفي الكبائر. فهنا ذكر عن ابن عمر مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا الحديث يدل على وجوب الصدق عند الحلف بالله تعالى، وكذلك لا يجوز الحلف بالآباء أو بالأمهات أو بالأجداد، أو الحلف بالأقارب أو بالأباعد. لا تحلفوا بآبائكم أو بأجدادكم أو بأمهاتكم، لأن الحلف بغير الله شرك، الحلف بغير الله شرك. إذا حلف بغير الله قاصدا ذلك متعمدا فقد أشرك عياذا بالله تعالى، لكن إذا جاء على لسانه من غير قصد فإنه ارتكب كبيرة من الكبائر. وإذا حلف الإنسان فإنه يجب عليه أن يوقر الله في قلبه ويعلم أن الله يسمع هذا الحلف، فعليه بالصدق. ومن حلف له فليرضى، من حلف له بالله فليسلم بهذا ولا يجادل، أما من جادل فإنه ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المسائل: النهي عن الحلف بالآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الأرحام أو القبائل، أو قال وقبيلتي، يحلف بقبيلتي وقبيلتي وحسبي ونسبي وجدي وجدتي، ما يجوز، هذا شرك، هذا شرك إذا قصده، إذا حلف قاصدا، إذا حلف بغير الله قاصدا فقد وقع الشرك الأكبر. أما إذا كان من غير قصد إنه ارتكب كبيرة من الكبائر. الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. نعم، إذا كان مسلما مؤمنا موحدا وحلف له بالله فيجب عليه أن يرضى. لماذا يرضى؟ تعظيما لله تعالى، تعظيما لأسمائه لصفاته، تعظيما لهيبة الله في القلوب. ثم قال: وعيد، وعيد من لم يرضى فليس من الله، كما في الحديث: الذي لا يرضى فليس من الله، ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أن يعلم صدقه، فيجب أن يصدقه. نعم، يعني إذا تبين أن هذا الحالف رجل صادق فيصدق، يصدق. وهذا يكون في المحاكم، ويكون في المدارس، ويكون في المساجد وفي النوادي وفي كل مكان. نعم، اقرأ يا أخ منذر. قول الله ما شاء، قول ما شاء الله وشئت. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إذا صل. أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلت لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. والابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. اللهم قال: صل وسلم. هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فيه مسائل. نعم، هذا الباب يا معاشر الأحبة عقده ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه من أجل أن يقرر أن مساواة المخلوق بالله تعالى من الشرك، قد تكون شركا أكبر أو شركا أصغر حسب ما يقع في القلب. يعني إذا اعتقد أن اعتقد أن المعطوف مساو لله فهذا وقع في الشرك الأكبر، وإذا اعتقد أنه دون ذلك لكن جرى على لسانه فهذا من الشرك الأصغر. وهنا ذكر حديث قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وهذا تقرير للباب السابق، يعني تنبيه على المعاني السابقة، هذا تقرير للمعاني السابقة التي وردت في الباب الذي سلف. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا اليهودي على صدقه، أقر هذا اليهود على صدقه، وهذا من حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى كما مر معنا في أكثر من مناسبة. قال وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا. هذا مر معنا في أول كتاب التوحيد، مر معنا هذا الحديث في أول كتاب التوحيد. يعني لا يجوز لأحد أن يساوي النبي صلى الله عليه وسلم بالله عند الحلف أو عند الكلام ما شاء الله وشئت، هذا شرك. لو ساويت النبي صلى الله عليه وسلم بالله تعالى هذا لا يجوز، مساواة النبي صلى الله عليه وسلم بالله هذا من الشرك إذا قصد المساواة. بل يقول ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، لأن إذا قلنا ما شاء الله وشاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذريعة إلى الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون سببا في حصول الشرك الأكبر. وأيضا الذين يقولون والكعبة، هذا يعظمون الكعبة يعني يحلفون بها، وهذا أيضا إذا قصدها فإنه قصد هذا الحلف فإنه يكون قد أشرك شركا أكبر. وما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله وشئت، هذا مر معنا في الباب السابق. ثم ذكر حديث اليهود إنكم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، وأيضا ما شاء الله وشاء محمد، وقول النصارى إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. النبي صلى الله عليه وسلم هنا نبه على ضرورة حماية جناب التوحيد، لا تساوي المخلوق بالخالق، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تساويه بالخالق، يجب علينا أن نقول ما شاء الله وحده. أما قول اليهود والنصارى هنا فإن هذا قد يكون بسبب التحاسد أو بسبب المنافسة على اتباع طريق الأنبياء، حتى لو كان دينهم محرف هم يتنافسون مع المسلمين. يتنافسون مع المسلمين للمسابقة في اتباع طريق الأنبياء، ولهذا قالوا لأنتم القوم، يعني أنتم أفضل الناس لولا أنكم أخطأتم هذا الخطأ. فهذا الصراع كان بين اليهود والنصارى وبين المسلمين في المدينة في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم صحح ما كان عليه المسلمون من مساواة الله بخلقه. ثم قال فيه مسائل معرفة اليهود بالشرك الأصغر. نعم، ذكرنا هذا، أن في شريعة اليهود تحذير من الشرك، في شريعة اليهود تحذير من الشرك، لكنهم حرفوا هذه التوراة التي فيها وجوب توحيد الله تعالى في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته. فهم يعرفون الشرك الأكبر والأصغر، لكنهم يقولون ذلك من باب التحاسد والمنافسة. ثم قال فهم الإنسان إذا كان له هوى. هذا تكلمنا عنه قبل قليل، وقلنا قصدوا بهذا إما المنافسة أو التحاسد ورؤية المؤمنين وعدم التزامهم بما يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من توحيد الله تعالى في الأقوال والأفعال والنيات. ولهذا قالوا إنكم القوم لولا أنكم تقولون كذا وكذا. ثم قال الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. نعم، هذه أبيات البصيري في البردة، معروفة هذه، التي فيها غلو بالنبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه المعاني التي ذكرها هنا ذكرها في الباب السابق والذي قبله، وجوب تعظيم الله سبحانه وتعالى والحذر من مساواة المخلوق بالخالق، والتحذير من الحلف بغير الله تعالى، لأن هذا من الشرك الأكبر أو الأصغر أو من الكبائر. لماذا كررها؟ كررها من أجل إيراد بعض النصوص الجديدة التي لم تكن مناسبة للأبواب السابقة. يعني هو تلاحظون هنا ذكر نصوصا جديدة، مثل قصة النفر الذين مروا من النصارى، وقصة النفر من اليهود، وقصة اليهودي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تشركون. فهذا يدل على اطلاع اليهود والنصارى على أحوال المسلمين اليومية. يطلعون لماذا؟ إما للتحاسد، وإما للمسابقة إلى اتباع شريعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا البصيري، هذا الذي غلا في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الآن كما تلاحظون في هذا العصر، في عصرنا، أصبح هناك عناية كبيرة بقصيدته المدائح التي يذكرها. وهذا الرجل فتن به صوفية هذا العصر، فتن به صوفية هذا العصر، وهو من من شعراء القرن السابع الهجري، اسمه محمد بن سعيد البوصيري. محمد بن سعيد هو من شعراء القرن السابع الهجري، لأنها توفي 696 للهجرة، وفتن به صوفية العصر والدراويش وأهل المولد وأهل، وهذه البردة هي التي يقول فيها: يا أكرم الخلق، من لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعالي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، إلى آخر أبيات. ومنها: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. كما قلت لكم قبل قليل، هذه القصيدة فتن بها الناس، حتى بعض أهل العلم نسأل الله العافية فتنوا بها. كم لها الآن هذه القصيدة؟ تردد لها الآن 700 سنة ونيف، لها 700 سنة ونيف. لاحظوا، هذه القصيدة لها 700 سنة ونيف، وهي تردد إلى اليوم. ويضرب فيها مثل بالفصاحة، لكن فيها مواضع كثيرة. ورد فيها الغلو والشرك أيضا، ورد فيها الغلو وورد فيها الشرك. ثم قال: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: من لي من ألوذ به سواك، البصيري هذا. ثم قال الرابع: أن هذا ليس من الشرك الأكبر، لقوله: يمنعني كذا وكذا، يمنعني. هذا في قصة النفر من اليهود الذين قالوا عزير بن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح بن الله، والمؤمنين الذين قالوا ما شاء الله وشاء محمد. تلاحظون هنا قيد مهم ذكره الشيخ، وهي أنه لا يكون من الشرك الأكبر. قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا، وهي التي ذكرناها هذه، رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ولاحظ يا أخ منذر، السؤال الذي سألتني أنت قبل قليل هنا الشيخ أجاب عنه، قال أن هذا ليس من الشرك الأكبر، أن هذا ليس من الشرك الأكبر. قلنا بالنسبة لكلام ابن تيمية رحمه الله عليه، هذا قاله على وجه حماية جناب التوحيد والاحتياط، وهو مأجور على ذلك. ثم قال الخامسة: أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. الرؤية الصالحة هذه من أقسام الوحي، إذا رآها المؤمن الصادق المعروف بالصدق، معروف بالصدق والصلاح، فإنها تكون الرؤى الصحيحة، لأنها جزء من 46 جزءا من النبوة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم قال السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. نعم، هذا ورد في رؤيا إبراهيم عليه السلام، يعني يقصد الرؤيا هذه التي رآها، الرؤيا التي رآها الصحابي، الرؤيا التي رآها طفيل أخ عائشة لأمها رضي الله عنهم. هذه الرؤيا قد تكون سبب لتشريع بعض الأحكام، مثل رؤيا إبراهيم عليه السلام في ذبح ابنه إسماعيل، ورؤيا أيضا عبد الله بن زيد هذان. يعني أحيانا الرؤى تكون سببا لحق النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأحكام. طيب، ننتقل إلى الباب الجديد. اقرأ علي باب من سب الدار. أحسن الله إليكم. الباب الرابع والأربعون، باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الجاتي الآية. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أدل الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سببا ولو لم يقصده بقلبه. نعم، هذا الباب يا معاشر الأحبة عقده ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه للتحذير من سب الزمان والوقت، عقده للتحذير من سب الزمان والوقت، وكذلك من أجل وجوب تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الدهر. إذا سب الدهر فكأنه والعياذ بالله سب الله، وهذه أذية لله سبحانه وتعالى. هذا من الأذى، هذا من الأذى، وهذا يقع كثيرا عند عوام الناس، يقع كثيرا عند عوام الناس. يقولون: الله يلعن اللي شفتك فيها، الله يلعن اليوم اللي شفتك فيه، الله يقلع الساعة اللي قابلتك فيها. كل هذا والعياذ بالله من الأمور التي تسبب الشرك الأكبر إذا قصدها. أن الدهر هو الله سبحانه وتعالى. يسب الدهر وأنا الدهر، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني هذه أفعال الله. الساعة هذه فعل من؟ الدقيقة هذه فعل من؟ الثانية هذه فعل من؟ من الذي أجراها سبحانه وتعالى؟ أليست الشمس هذه تتحرك؟ والشمس تجري هي الدقائق والساعات والثواني واللحظات والأيام والسنين والشهور، هي هذه جريان الشمس. فإذا قال الله يلعن الساعة اللي قابلتك فيها، الله يلعن اليوم اللي شفتك فيه، كل هذا محرم. وإذا قصد هذا فإنه العياذ بالله يكون قد وقع في الشرك الأكبر. أما إذا جرى على لسانه فإنه على خطر عظيم. إذا ما قصد أذية الله ولا قصد الشرك مع الله فإنه على خطر عظيم. فباب من سب الدهر يعني الشتم، شتم الدهر كما ذكرنا الأمثلة قبل قليل، هذه تدخل في باب الاعتقاد، هذه المسألة تدخل في باب الاعتقاد. لهذا الذين يستهينون بمثل هذه المسائل يقولون إن هذه في اللسان، لا، ما نقول إنها في اللسان، هذه هي من صميم مسائل التوحيد، لكن لها علاقة بالألفاظ، ولها علاقة بالأقوال، ولها علاقة بما يتكلم به الإنسان، وهي مسائل عقدية. وأذية الله هذه من أعظم الذنوب. يؤذيني ابن آدم، يؤذيني، وهذا خطير جدا. إذا كان الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا يؤذيه سبحانه وتعالى، وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هذه نزلت في المشركين، يسميهم أهل التفسير الدهرية، يعني نسبة إلى الدهر، يعني أن الذي يهلكنا ليس الله سبحانه وتعالى، الذي يهلكنا هو الزمن، هو الحياة، هي الدهر. وقصدوا بذلك إنكار الخالق سبحانه وتعالى، وإنكار الألوهية. ثم ذكر حديث أبي هريرة في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. هذا الحديث معاشر الأحبة فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن يتجنبوا إيذاء الله سبحانه وتعالى. كيف تكون أذية الله، أذية المخلوق للخالق، كما ذكرنا في الأمثلة. يدعو: الله يلعن الساعة كذا، الله يلعن اليوم، الله هذه الساعات هي ما خلقه الله من جريان الشمس، والشمس تجري لمستقر لها، فينتج عنها الدقائق والساعات والثواني واللحظات. أنت الآن سببت الخالق الذي أوجدها وجعلها حية في حركة الناس وفي معاملاتهم، يصبحون على الزمن ويمسون على الزمن. الصباح والمساء هذا من أين أتى؟ من أفعال الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: أقلب الليل والنهار. أقلب الليل يعني شمس وليل، وهكذا حركة دائمة ينتج عنها اللحظات والساعات والدقائق والسنين. لا يجوز للإنسان أن يسب الدهر. لكن الدهر هذا ليس من أسماء الله، الدهر ليس من أسماء الله تعالى. ما نقول عبد الدهر أو يا دهر ارقنا، لا، هذا خبر عن الله، هذا خبر عن الله تعالى. الله يخبر وأنا الدهر، يخبر الله سبحانه وتعالى، يخبر عن نفسه أن هذه الأفعال نسبة إليه سبحانه وتعالى، لأنه الذي أوجدها، الدقائق والساعات التي يسميها الدهر. هذا فيما يتعلق بالدهر، يعني مدبر الدهر. الله هو الدهر، يعني المدبر لهذا الكون ولأوقاته ولحظاته. ثم قال: أقلب الليل والنهار، يعني الحوادث والسنوات واللحظات والأيام والأسابيع والشهور، هذه من أفعال الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد بين هذا. أين الدولة الأموية؟ الدولة الأموية التي شغلت التاريخ الإسلامي، أين الدولة العباسية التي شغلت التاريخ الإسلامي؟ أين الدولة العثمانية؟ أين دولة المماليك؟ أين حكومات اليمن التي حكمت اليمن سبأ، وحكومات ملوك اليمن وملوك الغساسنة والمناذرة؟ هذه تجري عليهم أفعال الله سبحانه وتعالى، تجري عليهم أفعال الله سبحانه وتعالى. يعني يقلب الله شأن الناس، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يعز هذا ويذل هذا. فهذا معنى يقلب الليل والنهار. ثم ذكر النهي عن سب الدهر، تكلمنا عنها، تكلمنا عن هذه المسألة. ما معنى النهي عن سب الدهر؟ يعني يحرم سب الدهر، محرم. ولو قصد سب الله تعالى فإنه يكون مرتدا، إذا قصد سب الله فإنه يكون مرتدا عياذا بالله، دخل في الردة، تسميته أذن لله سبحانه وتعالى. هذا تكلمنا عنها، أنه يؤذي الله. كيف يؤذي الله؟ كيف تحل هذه الأذية على الله سبحانه وتعالى؟ هذه أذية لا يعلمها أحد إلا سبحانه وتعالى، يعني نثبتها على الوجه اللائق به سبحانه، ولا نقول إنها مثل أذية المخلوق للمخلوق، لا، هذه أذية، هذه أذية خاصة بالله على الوجه الذي، على الوجه الذي يعلمها الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نعلم هذه الأذية كيف هي. ثم قال التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، يعني هو الذي يصرف، هو الذي يبيد الأمم ويأتي بأمم جديدة، هو الذي يغير الأحوال ويغير الزمان ويغير سبحانه وتعالى، يقلب الليل إلى النهار والنهار إلى ليل. وقد يأتي طلوع الشمس ولا تطلع الشمس في بعض الأيام، يكون هناك كسوف وخسوف للشمس والقمر، كل هذا من تدبير الله سبحانه وتعالى، يقلب الليل والنهار. ثم قال قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. نعم نعم هذا صحيح، يعني إذا تلفظ باللفظ لا يقول أنا والله ما أقصد، أنت تلفظت بهذا اللفظ، فهذه الكلمة تبوء بإثمها، تبوء بإثمها. أما مضاعفة الذنب هذا يكون بالقلب، مضاعفة الذنب هذا يكون بالقلب، أما إطلاق اللسان بالسب هذا محرم. أقرأ أخ منذر التسمي بقاضي القضاة. شيخنا أحسن الله إليكم، هل سب بني آدم الظهر نقول ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، أم نقول إيه؟ قد وقع إذا في الكفر؟ فعل ماذا؟ إذا سب الظهر شيخنا نقول لا، هل هو ارتكب كبيرة أم وقع في الكفر؟ إذا سب الله سبحانه وتعالى فإنه يكون قد أشرك بالله شركا أكبر، إذا قصد ذلك، إذا قصد ذلك يعني بقلبه ولسانه قصد، يعني وافق لسانه ما في قلبه والعياذ بالله، فهذا أشرك، هذا ارتد عن الدين. أما إذا جرى على لسانه كما يفعل بعض الكبار السن، أو الله يلعن اليوم اللي كذا، الله يلعن، هذا كبيرة من الكبائر، نسأل الله العافية، يعني وقع في الإثم. ولهذا قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، لا تسبوا، النهي يفيد التحريم. ولهذا قال النهي عن سب الدهر، النهي عن التحريم محرم، لكن ما الذي وقع في قلبه؟ هل قصد سب الله بذاته سبحانه، أم جرى على لسانه هذا من غير إرادة؟ يختلف بحسب ما في القلب، لكن التحريم وقع عليه في كلا الحالتين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. فالصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. فيه مسائل. نعم، هذا الباب عقده ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه من أجل أن يقرر فيه وجوب تعظيم الله سبحانه وتعالى بالقلب وباللسان وعدم الغلو، عدم الغلو في الصالحين، وكذلك عدم رفع الإنسان فوق منزلته. ولهذا قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قاضي القضاة يعني مثل ملك الملوك، سلطان الحكام أو حاكم الحكام أو سلطان السلاطين، أو هذا ما يجوز، لأن فيه غلو وفيه تعظيم، يعني مدح يؤدي إلى الغلو، مدح يؤدي إلى الغلو. قاضي القضاة، ومن ذلك قول بعض العلماء شيخ الإسلام، وهذه أيضا هذا التسمية أو هذا اللقب فيه كلام لبعض العلماء، يعني على وجه الكراهة وليس على وجه التحب. كلمة شيخ الإسلام، شيخ الإسلام، وإن كانوا ما يقصدون الغلو بها دون يعني توقير ابن تيمية أو توقير ابن عبد الوهاب. شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، شيخ الإسلام ابن تيمية. من العلماء من كره ذلك، وإن كان لا يقصد بهذا الغلو في المدح، إنما يقصدون أن ينزلونه منزلته، يعني يقدرونه قدره بسبب عنايته بالعلم والجهاد والدعوة، فيسمونه شيخ الإسلام أو يلقبونه شيخ الإسلام. فمن العلماء من كره أن يقال شيخ الإسلام، ومنهم من أجازها، ومنهم من أجازها. والصحيح أن نقول الإمام ابن تيمية، الإمام ابن عبد الوهاب، ولا نزيد على ذلك، نزيد على كلمة الإمام أفضل من كلمة شيخ الإسلام أو لقب شيخ الإسلام. أما كلمة جملة قاضي القضاة أو لقب قاضي القضاة، هذا إذا قلنا قاضي القضاة أو رئيس المحاكم، رئيس المحاكم أو قاضي القضاة، العلماء قالوا إذا كانت لا تؤدي إلى عجب وإلى الغلو لا حرج في ذلك، إذا أضيفت وقيدت قاضي قضاة المحاكم، رئيس المحاكم، والأولى تركها، الأولى تركها. أقول قاضي قضاة بلاد الشام، قاضي قضاة المملكة، قاضي قضاة اليمن، قالوا إذا كانت يعني تؤدي إلى الغرور أو العجب فالأفضل تركها، الأفضل تركها. ومثلها كلمة شيخ الإسلام. الإخوة الكرام، ظهر أن الشيخ انقطع عنه النت، ننتظر حتى يرجع الشيخ، بارك الله فيكم. أدريتم معي؟ نعم شيخنا، توقفتم عند قولكم في التسمية بقاضي القضاة. أين توقفنا؟ في التسمية شيخنا، في التسمية، تسمية الرجل بقاضي القضاة ونحوه. نعم، القاضي القضاء أو ملك الملوك أو ملك ملوك أفريقيا أو ملك ملوك اليمن أو ملك ملوك البلاد الفلانية، كل هذا لا يجوز. فهذا مما يؤدي إلى الشرك ويؤدي إلى التعظيم، يؤدي إلى التعظيم إلى الغلو، نسأل الله العافية. فلا يجوز أن نقول قاضي إلا إذا قيدها قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة اليمن، قاضي قضاة المملكة، هذا يجوز، هذا يجوز، هذا يجوز. يعني العلماء قالوا يجوز أن نقول الإمام كذا، قاضي قضاة المحاكم الفلانية، قاضي قضاة الفتوى ونحو ذلك، هذا يجوز. أما بالإطلاق بدون تقييد فإن هذا لا يجوز. تكلمنا عن ملك الأملاك، ملك الأملاك نعم أخنع، شيخنا، إن أخنع تكلمنا عنها يا أخ منذر، إن أخنع، لا شيخنا، إنما أملك مالك الأملاك شيخنا. نعم أخنع يعني أخس اسم، أوضى اسم. إذا قلنا إن أخنع اسم عند الله يعني أخس اسم، أوضع اسم، أحقر اسم. ملك الأملاك، ملك ملوك أفريقيا، ملك ملوك اليمن، ملك ملوك كذا، ملك، هذا كله من التألي على الله وتعظيم النفس بغير حق، هذا يؤدي إلى الغلو وإلى الشرك أيضا. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، نسأل الله العافية. هذا اللي يسمي نفسه به ملك ملوك أفريقيا أو ملك ملوك اليمن أو ملك ملوك الشام، ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، هذا لا يكون له وزن يوم القيامة، ليس له وزن. أغيظ رجل يعني أن هذا يكون إذا فعل هذا متعمدا فإنه يكون ذريعة إلى الشرك به، يكون ذريعة إلى الشرك به، وهذا الفعل من الكبائر. ثم قال النهي عن التسمي بملك الأملاك، أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، يعني قاضي القضاة، ما في معناه مثله يعني قاضي القضاة، ويعني الذي يكون بمنزلة ملك الأملاك قاضي القضاة أيضا. ثم ذكر التفضل للتغليظ فيها ونحوه مع القطع بأن القلب لم يجد معناه. لاحظوا هذا أيضا قيد من القيود الذي ذكرها الإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ينبغي للإنسان أن يتنبأ لما في قلبه ولما في لسانه، وأن هذا مما ينهى ويحذر عنه، أن الإنسان يسمي نفسه بملك الأملاك أو بقاضي القضاء أو مثل عالم العلماء أو ملك ملوك أفريقيا ونحو ذلك، هذا كله مما ورد النهي عنه، وهذا كله من أجل تعظيم الله سبحانه وتعالى، كله من أجل تعظيم الله وتوقير الله. اقرأ يا علي، احترام أسماء الله. أحسن الله إليكم. الباب السادس والأربعون، باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من ولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو بكلام لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. نعم، هذا الباب يا معاشر الأحبة قرر فيه الإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وجوب تعظيم أسماء الله وتغيير الأسماء التي لا تعظيم فيها لله تعالى، يعني أنه يجب على المسلم أن يحترم أسماء الله وصفات الله تعالى. إذا ذكر اسم الله فإنه يوقره ويعظمه بلسانه وبقلبه، لأن الله سبحانه وتعالى قال، ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر سؤال الله قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. فنسمي الله بما سمى به سبحانه وتعالى نفسه، أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نزلت تلك الأسماء في القرآن، أو علمها الله أحدا من خلقه، أو استأثر بها. فلا يسمى الله إلا به الأسماء المعظمة المحترمة، ولله الأسماء الحسنى. ثم ذكر حديث أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. هذا الحديث يدل على أن الكنية، إنسان إذا تكنى بكنية فلا يتكنى بشيء يشترك معناه مع الله سبحانه وتعالى. الحكم لله، الحاكم هو الله. الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين. فإذا قال يا أب الحكم يعني أنه نازع الله سبحانه وتعالى في صفة من صفاته، فتغير هذه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الحكم، فكيف تكني نفسك بأبي الحكم؟ هذا يكون يقصد به النهي، يعني خبر بمنزلة النهي. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير كنيته إلى أبي، إلى أبي شريح، غير كنيته إلى أبي شريح، أكبر أبناء، أكبر أبنائه. هذا يدل على أن الحكم من أسماء الله، الحكم من أسماء الله، والله أحكم الحاكمين، ومن أحسن من الله حكما. لا يجوز لأحد أن يقول إنه هو أبا الحكم، أن هذه صفة واسم من أسماء الله. ثم ذكر المسائل وهي احترام أسماء الله وصفاته، وتغيير الاسم لأجل ذلك، واختيار أكبر الأبناء للكنية. احترام أسماء الله يعني أن الله يعظم بأحسن الأسماء، وتغيير الاسم لأجل ذلك كما في قصة أبي شريح. ودائما الإنسان إذا كنّ نفسه يكنّي بأكبر أبنائه: يا أبا فلان، يا أبا عبد الملك، يا أبا عبد الرحمن، يا أبا علي. أن هذه من عادات، هذه من العادات الإسلامية الحميدة، وهي من عادات العرب. اقرأ يا منذر باب من هزل بشيء. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لا تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له ورسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. التوبة. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة، أن من هزل بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة والأخيرة أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. نعم يا معاشر الأحبة، هذا اللي قرر فيه الإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، قرر فيه وجوب تعظيم الله سبحانه وتعالى، وتعظيم كتابه، وتعظيم سنته وهديه. ولهذا قال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني استخف بالقرآن أو استخف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استخف بموسى أو إبراهيم أو الأنبياء أو بآدم أو بإبراهيم أو بموسى أو بأيوب عليهم الصلاة والسلام، هذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر أكبر. من فعل هذا قاصدا متعمدا فقد كفر كفرا أكبر، أصبح مرتدا، استهزأ بموسى بآدم بعيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالقرآن أو التوراة أو الإنجيل التي نزلت على الأنبياء على موسى وعيسى عليهم السلام، إنه يكون والعياذ بالله مرتدا، ويلحق بذلك من سب الله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الأنبياء، فإنه يكون إذا قصد ذلك يكون قد كفر كفرا أكبر، نسأل الله العافية. والدليل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. ليحذر الإنسان من الوقوع في مثل هذا الهزل أو هذا الأمر الخطير، سب القرآن أو سب الذكر أو سب التسبيح أو سب الأنبياء، وهذا للأسف نشاهده في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. أنا حقيقة أراها في بعض الأوقات في مواقع التواصل الاجتماعي يستهزئون بالشعائر الدينية أو يستهزئون بكلام الله أو يستهزئون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يستهزئ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنه استهزأ بالقرآن، لأن هذا وحي وهذا وحي. يقول: أنا لا أصدق وأنا أكذب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر. يقول: أنا لا أصدق هذا، استحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، أو استهزئ بحديث يقطع الصلاة المرء أو الكلب الأسود، يستهزئ، أو يستهزئ بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي عمرها بنت 9 سنوات. هذا رأيناه للأسف، رأيناه في مواضع كثيرة، يستهزئون بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وعمرها 9 سنوات. نسأل الله العافية. فهذا يدخل في الهزل بالقرآن أو الهزل بالسنة أو بالأخبار أو حتى بالإسراء والمعراج. قال: يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس، هذا مستحيل. هذا يكون على وجه الهزل. وقس على هذا أيضا أمور كثيرة. ثم ذكر قصة القراء: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الذين يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا بالقراءة. هذه الكلمة: ما رأينا مثل قرائنا، هذه من الكلمات العظيمة التي تدل على ماذا؟ تدل على أن قائلها في خطر عظيم، وقد يكفر يخرج من الدين إذا قصدها فإنه يكفر والعياذ بالله. لهذا قال الشيخ: من هزل بهذا فهو كافر. إذا هزل يعني أصبح كافرا، قصد الهزل أو قصد الاستهزاء أو لا، فإنه يكون كافرا. القرآن نص على هذا، القرآن نص على هذا: لا تعتذروا قد كفرتم. كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة، يعني حزام الناقة، الحزام الذي يربط على الناقة. إنما كنا نخوض ونلعب، يعني يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا حدث لبعض الناس في بعض البلاد، نسأل الله العافية. أخذ يستهزئ بقل هو الله أحد، يستهزئ بقل أعوذ برب الفلق، يستهزئ بقل أعوذ برب الناس. حدث هذا في بعض البلاد، وفي بعض الأوقات أن هناك من يقول: احذفوا قل من القرآن، احذفوا قل، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لأن هذه كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا والعياذ بالله من الأمور الخطيرة على المسلم. إن قصد الهزل فإنه يكفر والعياذ بالله. وتلاحظون أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، بما قاله هؤلاء المنافقون. وهذا دليل على عظم هذا الأمر، أن الوحي نزل بسرعة ولم يتأخر. ومن هزل بهذا كافر، كافر يعني كفرا أكبر والعياذ بالله، كفر كفرا يعني ارتد عن الدين، لكن هذا مقيد بالقصد. أما إذا لم يقصد فهذا ارتكب كبيرة من الكبائر. أن هذا هو تفسير الآية: في من فعل ذلك كائنا من كان، يعني من وقع في الاستهزاء فانطبقت عليه الآية، من وقع في الاستهزاء انطبقت عليه الآية مهما كانت منزلته أو مرتبته. ثم قال: الفرق بين النميمة والنصيحة. الفرق بين النميمة والنصيحة: النميمة هي نقل الحديث لإفساد ذات البين، نقل الحديث لإفساد ذات البين. أما النصيحة فهي يقصد بها التواصي على الخير. وهذا مأخوذ من الحديث الذي فيه القصة. النميمة تختلف عن النصيحة. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ليست النميمة، لأنه قال قولا فيه كفر، فأراد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الوحي قد سبقه. هذه ليست نميمة، هذه نصيحة وتواصي على الخير. ثم قال: الفرق بين العفو الذي يحب الله وبين الغلظة على أعداء الله. هذا صحيح. العفو الذي يحبه الله، يعني الذي لا تكون الخطأ فيه من الأمور التي تخرج من الإيمان أو تخرج من الإسلام، هذا ينبغي فيه العفو. أما إذا كان هذا الإنسان معروفا بالتلاعب بالدين أو الاستهزاء أو أن دخوله في الإسلام ضعيف، فإن هذا تنبغي الغلظة معه حتى يتأدب هو وأمثاله. ولاحظتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ معهم، قال ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، يعني كان يوبخه، ثم قال من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، بعض الاعتذار لا ينبغي أن يقبل. لماذا؟ لأن القرينة دلت على أن صاحبه ليس صادقا وليس من جملة من يعمل الأعمال الصالحة، فلو كان من الصالحين لكان من الملتزمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولحافظ على إيمانه وحافظ على إسلامه وعلى لسانه. اقرأ يا أخ علي، ولئن أذقناه رحمة منا. أحسن الله إليكم. الباب 48، باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، وقال ابن العباس يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي القصص، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أنه له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال اللون الحسن والجلد الحسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشارا وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال الشعر الحسن، شعر حسن، ويذهب عني الذي قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي عشر شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة ولدة، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من إبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من غنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري؟ فقال حقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت به الحبال في سفره فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. أخرجاه. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية معنى ليقولن هذا لي فصلت، الثالثة ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. انتهى. نعم، هذا الباب يا معاشر الأحبة قرر فيه الإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وجوب الاعتراف بنعم الله تعالى، وأن تسند النعم إلى الله المنعم الخالق، وينبغي على المسلم أن يكثر من شكر الله تعالى. ينبغي أن يكثر من شكر الله تعالى وأن يسند النعيم إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: ولئن أذقناه رحمة منا، يعني هذه الرحمة هي النعم، هذه الرحمة هي النعم، ولئن أذقناه رحمة منا نعيما منا فضلا منا. الإنسان لا يعجب بنفسه، ينبغي للمسلم أن لا يعجب بنفسه ولا بقوته ولا بقدرته ولا بعلمه ولا بعقله ولا بذكائه، بل يسند هذه النعم وهي الذكاء والعلم والكمال والجمال والقدرة، يقول هذه نعم الله علي، هذا فضل الله علي، هذا توفيق الله لي، هذا إحسان الله بي. أما أن يقول هذا بقوتي، هذا بقدرتي، هذا بحيلتي، هذا كله من الجحود لنعم الله. ولئن أذقناه رحمة منا، يعني بفضل الله، من بعد ضراء مست، من بعد المرض، من بعد التعب، من بعد الشقاء، من بعد الجهل، من بعد العجز، من بعد الضعف، لا يقولن هذا لي، هذا بقدرتي، هذا بكسبي، هذا بتعبي، هذا بذكائي. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: هذا من عندي، كما قال قارون: قال إنما أتيته على علم عندي، كما ذكرنا قبل قليل. بعض الناس يحفظ ما شاء الله، يحفظ في اليوم 20 صفحة، كما يحصل لإخواننا في المغرب أو في بلاد شنقيط، ما شاء الله، الله سبحانه وتعالى أعطاهم قدرة وقوة في الحفظ. فينبغي للإنسان الذي أعطاه الله هذا الرزق، قوة الحفظ أو قوة الفهم، أن يسند النعيم إلى الله: الله تفضل علي، الله أحسن بي، الله علمني، الله أرشدني، الله ألهمني، الله الذي آتاني هذا الحفظ، آتاني هذه الموهبة، فالشكر لك يا الله ولك الحمد يا الله، يكثر من الثناء على الله سبحانه وتعالى. ولا يقول هذا بسبب شرفي ومنزلتي ومكانتي. ثم ذكر بعد ذلك حديث جماعة من بني إسرائيل، أعمى وأقرع وأبرص، أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم ملكا لاختبارهم. أرسل الأعمى ملكا، وأرسل للأقرع ملكا، وأرسل الأبرص ملكا لاختبارهم، يسألهم ماذا تريد، كل واحد بحسب ما يناسبه. يعني مثل الأبرص يعني يريد الجلد الحسن واللون الحسن، ويذهب عنه ما قذره الناس به، فمسحه، مسحه يعني بقدرة الله، مسحه يعني بقدرة الله. كيف كان عيسى عليه السلام يحيي الموتى؟ كيف كان عيسى عليه السلام يحيي الموتى ويبرد الأكمه والأبرص؟ يضع يده على عين الأعمى فيبصر، يضرب الميت فيقوم حي، يقوم حيا بعد أن توفي، كله بقدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا مسحه فذهب عنه قذره، وضع الملك يده عليه فعاد جلده كما كان، وعادت بشرته كما كانت، وأعطاه ناقة عشراء يعني حامل، أعطاه ناقة حامل وقال بارك الله لك فيها. ثم جاء إلى الأقرع، هذا الذي ذهب شعره، وأراد، قال ماذا تريد؟ ما الذي أحب إليك؟ طلب الشعر الحسن فمسحه فذهب عنه ما به، ورجع إليه شعره. قال ماذا تريد من المال؟ قال البقر أو الإبل، فأعطاه بقرة عشراء يعني حامل، وقال بارك الله لك فيها. وجاء إلى الأعمى، ماذا تريد؟ قال يرد الله إلي بصري، فمسحه فأصبح يبصر. ماذا تريد من المال؟ قال الغنم، فأعطاه شاة والدا. ما معنى شاة والدا؟ يعني على وشك الولادة. فالبقرة والشاة والناقة كلها تناسلت وتوالدت، وأصبح لهذا وادي من البقر، وهذا وادي من الغنم، وهذا وادي من الإبل. ثم جاء الملك الآن من جديد، جاء من جديد، يعني جاء في هيئة رجل ضعيف، ورجل عليه أثر السفر. قال إني تقطعت بي الحبال وأريد مساعدة، وأسألك، جاء إلى الأبرص، أسألك الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، أريد بعيرا. قال الحقوق كثيرة ولا أستطيع أن أعطيك أي شيء، اذهب عني. قال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فقيرا فأعطاك الله هذا المال؟ قال إنما وردت هذا المال كابرا عن كابر. فدعا عليه الملك، دعا عليه الملك يعني بأمر الله تعالى، دعا عليه الملك، قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. هذا لأنه جحد نعمة الله، جحد فضل الله، جحد إحسان الله، جحد رحمة الله، ثم جاء إلى الأقرع وسأله أيضا ما يتزود به، فرد عليه بنفس رد الأبرص، قال: وردت هذا كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما قلت. دعا عليه، دعا عليه، يعني أسأل الله أن يردك إلى سابق عهدك. ثم أتى الأعمى وقال له: أريد مساعدة، رجل مسكين تقطعت به السبل، اعترف بعجزه وتقصيره واعترف بفضل الله واعترف بإحسان الله إليه وأنه كان أعمى وأن الله أكرمه بنعمة البصر. قال: يا أخي، خذ ما تريد من هذا المال واترك ما لا حاجة لك. وقال: عليك ما عليك، فإنما ابتليتم ورضي الله عنك وسخط على صاحبك. هذه القصة صحيحة وهي مروية في الصحيحين ولا يجوز أن ينكرها أحد. هذه تدل على أن من رد الفضل إلى الله فإن الله يضاعف له، ومن جحد نعمة الله فإن الله يزيد عليه البلاء، أن الله يعاقبه بنقيض قصده. وبعد ذلك ذكر المسائل، تفسير الآية، نعم، فسرناها في أول الباب: ولئن أذقناه رحمة، يعني فضلا، شفاء، عافية، حفظا، ذكاء، موهبة، ليقولن هذا لي، يعني هذا بقدرتي وذكائي وحفظي ونباهتي وفطنتي، أو بسبب قبيلتي، أو هذا لا يجوز، هذا من الجحود. إنما أتيته على علم، يعني معرفة بالأمور وخبرة وتجربة، وليس بفضل الله. هذا من كلام قارون الذي أهلكه الله، هذا من كلام قارون الذي كما في سورة القصص فسرها قتادة، قال: على علم بوجوه المكاسب، يعني أنا أعرف التجارة وأعرف طرق كسب المال وأعرف من أين تأتي هذه. نسأل الله العافية. ثم قال: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. نعم، فيها عبر عظيمة، وهي أن الإنسان ينبغي عليه أن يستسلم لله. إذا كنت موحدا فاستسلم ورد هذا النعيم وهذا الفضل لصاحب الفضل وهو الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. وغدا إن شاء الله تعالى يا معاشر الأحبة، غدا إن تمكنا من ختم الكتاب غدا فالحمد لله، وإن استطعنا أن نأتي على آخر الكتاب، هذا يعود إلى حسب ما يتهيأ لنا وما ييسره الله لنا من خير ومن قدرة. وإن لم نستطع فعلى موعدنا السابق الاثنين القادم نختم إن شاء الله تعالى، يعني في مثل هذا اليوم. والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك الشيخ، السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا.